قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن يأتنا من عنده ياتي، ولست أملك شيئا دونه أبدا، ولا شريك أنا في بعض ذراتي، ولا شريك أنا في بعض ذراتي، وليس لي غيره مولا يدبرني، والخير إن يأتني من عنده ياتي، والخير إن يأتني من عنده ياتي. وهذه الحال حال الخلق أجمعهم، وهذه الحال حال الخلق أجمعهم، وكله عنده عبد له آتي. فمن بغى مطلبا من غير مالكه فهو الظلوم الجهول، فهو الظلوم الجهول المشرك العاتي. قال ابن تيمية رحمه الله قبل أن يموت وهو في السجن: أنا الفقير إلى رب البريات. إخواني في الله، أبشر كل واحد جاء من بيته إلى بيت الله سبحانه وتعالى أن كل خطوة خطتها من بيتك إلى هذا المكان لك بها حسنة ورفعت بها عند الله درجة. أبشرك أنك من ساعة ما دخلت بيت ربنا سبحانه وتعالى الملائكة تنزلت والسكينة والرحمة غشيتك، والسكينة تنزلت عليك والملائكة حفتك وانت جالس الآن. أبشركم يا إخواني، أبي آدم هذا هو بداية سلسلة قصص الأنبياء بإذن الله سبحانه وتعالى. أبي آدم أبوك وأبويا، أبوك اللي انت تحبه أكثر من أبوك وأكثر من أي أب، أبي آدم عليه الصلاة والسلام، النبي المفترى عليه، النبي اللي النصارى اعتبروا سر تعاسة البشرية، واعتبروا ان خطيئة ادم هي اللي في رقبة كل البشر حتى الان، واللي ودت كل البشر في مصيبة. النبي اللي اليهود ما خدوش من قصته غير التفاحة، ما اهتموش لا بالجنة ولا بدخلها ولا بالخروج منها، هي القضية كلها في التفاحة. اليهود هم اليهود. النبي المفترى عليه اللي لا يذكر الا وتذكر الخطيئة، اول واحد شال الحق على وجه الارض، اول واحد شال دين على وجه الارض، اول واحد وقف وش الباطل على وجه الارض، الوحيد اللي عاش في الجنة، الوحيد اللي ربنا خلقه بايديه، الوحيد اللي ربنا نفخ فيه من روحه، الوحيد اللي ربنا خلق زوجته منه، من جسده، من ضلعه، سيدنا ادم. اول نبي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قبله في رحلة المعراج، سيدنا ادم اللي جبريل وميكائيل واسرافيل سجدوا له بامر الله سجود تعظيم، سيدنا ادم اللي علم ما لم تعلمه الملائكة، سيدنا ادم عليه الصلاة والسلام اول البشر، اجمل البشر، ابو البشر عليه الصلاة والسلام، سيدنا ادم النبي المفترى عليه، النبي ابي ادم. هنتكلم وهنبدأ بقصة سيدنا ادم يا اخواني. بنتكلم عن قصص الانبياء ليه؟ بنتكلم عن الناس دي ليه؟ بنتكلم عن الشخصيات دي ليه؟ انا نيتي ايه في السلسلة دي؟ انا السلسلة دي بحارب بها كل منكر على وجه الارض، على قلبي، على قد ما الواحد قادر وهو بيبص للكرة الارضية وبيشوف المنكرات مليها، وبيشوف الفجور مليها، وبيشوف الكفر مليها، وكل ما يشوف منكر قلبه يتحرق وهو بيقول لو ان لي بكم قوة. السلسلة دي بحارب بها الباطل على وجه الارض، بحارب بها كل معصية بيعصى بها الله على وجه الارض، بحارب بها كل فئة ضالة على وجه الارض، بحارب بها كل جبار وطاغية على وجه الارض. ازاي؟ بان احنا نحيي سيرة الشخصيات اللي أذلت الباطل. إبليس وهو نازل من آلاف السنين مع آدم من السماء للأرض عمره ما كان يتخيل انه هيطلع له رجالة هيعملوا فيه اللي اتعمل فيه ده. عمره ما كان يتخيل انه هيطلع رجالة بقالوا الاف السنين لا عارف ينام ولا عارف يرتاح ولا عارف يهدأ، وكل ما يحس انه خلاص هيضل البشر يطلع له راجل من الرجالة دول يذله ويحط انفه في التراب. عايزين يا جماعة نوصل بالباطل على وجه الارض للمشهد اللي احنا سمعناه في الركعة التانية، مما خطيئتهم اغرقوا. امتى المشهد ده هيحصل؟ امتى طوفان الدعوة الى الله؟ امتى طوفان الحق بايدي رجال الله سبحانه وتعالى اختارهم؟ لما مشهد اهل الباطل والطوفان نازل وهم بيجروا على الجبال والمية بتطاردهم وترتفع معاهم، والنتيجة في النهاية جثث مرمية ملقاة في كل مكان، ثم تلقى في جهنم وتغمر في جهنم كما غمرها الطوفان. مما خطيئتهم اغرقوا فادخلوا نارا. هو ده هدف السلسلة دي، ان احنا نحارب الباطل، ان احنا نحاول ندمر الباطل على قد ما نقدر، على قد ما ربنا يعيننا، والفتح من قبل ومن بعد بالله سبحانه وتعالى. ابي ادم اول نبي من الانبياء، اول نبي، ابو البشرية كلها. قصص الانبياء يا جماعة المرء مع من احب يا اخواني، يعني انت لو حبيت الانبياء تبقى معهم في الفردوس الاعلى باذن الله. يعني انت هتحبهم ازاي من غير ما تعرفهم؟ نعرفهم فنحبهم يا جماعة. القلب بيلتهب شوق الانبياء الله الكرام، القلب بيضطرم شوق الانبياء الله الكرام. السلسلة دي هدفها تشتاق لهم، تحبهم، تعظمهم، تمشي وراهم، تمشي في قافلة الحق اللي ماشيين فيها بقالهم الاف السنين وبيحاربوا الباطل وبيواجهوه. ابي ادم عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. قصة سيدنا ادم يا جماعة، ذكر ادم في القرآن 25 مرة. 25 مرة ليه؟ طب ما كان يذكر مرة، وكل مرة يجي ذكر الشيطان وذكر ادم. هو التكرار في القرآن ليه؟ حاجة عجيبة. لو جبنا اعظم كاتب في الحياة وادنا له قصة وقلنا له اكتب لنا القصة دي ب25 سيناريو مختلف، بحيث ان انا كل ما اقراها كل مرة ابقى في قمة الانفعال وفي قمة التشويق وكأن عمري ما قريت القصة دي قبل كده. في مخلوق يقدر يعمل كده؟ التكرار في القرآن من اكبر معجزات القرآن. القصة قصة بشر، والاحداث احداث بشر، واللي حصل حصل على ارض البشر، وفيها حاجة غير بشرية، وفيها حاجة لا علاقة لها بالبشر، وفيها حاجة لا يوجد لها مصدر ولا يمكن ان يوجد لها مصدر الا الله سبحانه وتعالى. انك انت تقرأ نفس القصة 25 مرة، كل مرة نفس الانفعال، كل مرة نفس التركيز، كل مرة نفس انفعال القلب بالاحداث اللي بتقراها. فهذه من معجزات القرآن. بس ليه يا رب؟ ليه ادم يذكر 25 مرة؟ ليه قصة تكرر التكرار الكتير ده؟ ليه يا رب تكرار قصة ادم بكل هذا الامر؟ قصة ادم يا جماعة دي اسرار وجودك، قصة ادم دي قصتك انت، دي قصة الفطرة البشرية. قصة ادم دي اني جاعل في الارض خليفة، بتعرفك انت جيت ليه وانت مين وانت رايح فين. قصة ادم بترد على المتاهة اللي البشر عايشين فيها، بترجع البشر لاصلهم تفهمهم. قصة ادم دي اسرار وجودك، لو انت فهمتها قلبك هيشتعل بالحماس والطاقة. قصة ادم دي اللي ما فهمهاش البشرية، البشرية تاهت وضلت. عشان كده قصة ادم من الخصائص التانية ليها انها اول قصة في القرآن. ازاي؟ بعد الفتحة على طول صفحتين ثلاثة سورة البقرة هتلاقي على طول واذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة. قصة ادم في الاول خالص، اول قصة لو كافر مسك المصحف يقرأ هيلاقيها، اول قصة لو واحد تايه مسك المصحف هيلاقيها، اول قصة لو واحد عايز يوصل لربنا مسك المصحف هيلاقيها. ليه قصة ادم في الاول؟ ليه يا رب؟ قصة ادم بتنادي التايهين، بتنادي اللي مش عارفين هم جم ليه. لما يجي الشاعر يقول لك جئت لا اعلم من اين ولكني اتيت بيخبط تايه لا دريت ولا دليت، ما هوش عارف حاجة غير اني ابصرت امامي طريقا فمشيت. انا جيت لقيت الناس ماشية في سكة مشيت وراها، جيت لقيتهم ماشيين في الطريق ده فمشيت. انت دخلت ثانويه عامه ليه؟ انا الناس كلها بتدخل ثانويه عامه، يعني انت ما دخلتش عشان حاجه؟ لا، هو كل الناس بتدخل، ما ينفعش ما تدخلش. امال دخلت كليه ليه؟ اصل الناس كلها بتدخل كليه. امال انت اتجوزت ليه؟ ما كل الستات لازم تتجوز، يعني مفيش نيه؟ مفيش نيه. امال انت عايز تخلف ليه؟ لان الناس لازم تخلف. امال انت بتسعى تجيب مال ليه؟ كل الناس بتجيب فلوس. امال انت بتعمل اللي انت بتعمله ليه؟ ما كل الناس بتعمل كده. ابصرت امامي طريقا فمشيت توهان بهائم. ما هماش عارفين هما رايحين فين. اختام لازم ياخد ختم ثانوي وختم جامعه وختم جواز وختم خلف وختم فلوس، وبعد كده ختم على الجنازه على طول. مات والدنيا استريحت منه. جئت لا اعلم من اين. قصه ادم بتخاطب التايهين دول، بتقول له ده انت خليفه، ده انت خليفة في الارض، انت ما انتش عارف انت ايه. ده خليفة ده اعظم من الملوك ومن رؤساء الجمهوريات. انت مش عارف قيمتك، انت مش عارفة قيمتك ازاي. قصة ادم بتكلم الناس التايهة يا جماعة، اللي مش ورا داروين لما قالهم البني ادمين كانوا حتة اميبة. عارفين لما حد يجيله اميبة وياخد فلاجيل؟ انت كنت حتة اميبة من الاميبات دي بقى. وبعد كده تطور وبقى حتة بتاع كده ماشية في البحر كائن بحري هلامي. وبعد كده حضرتك تطورت وبقيت ضفدعة. الله اكبر الله اكبر. وبعد كده الضفدعة كبرت وما شاء الله بقى تبارك فيها وبقيت سمكة ما شاء الله. وحضرتك بعد ما بقيت سمكة بقيت تطورت وبقيت شمبانزي جميل خالص. الشمبانزي فضل يكبر وبقى قرد، القرد فضل يكبر وبقى غوريلا، والغوريلا بقت حضرتك. وحضرتك في النهاية قصص، في قصة أطفال هبلة بالمنظر ده. عمركم شفتوا قصة أطفال بالعبط ده؟ طب ليه ما شفناش سمكة بلطي مثلا بقت قرد بعد كده؟ ما شفناش ليه ضفدعة من الضفادع اللي مالية ان شاء الله البلد، يعني ضفدعة بقى، ليه ما شفناش كده؟ يعني حضرتك جدك الأول كان شمبانزي محترم، وجدك اللي بعده كان سمكة بلطي جميلة كده ما شاء الله، وجدتك اللي بعدها. تخيلوا يا جماعة، تخيلوا يا جماعة التوهان، إني جاعل في الأرض خليفة. ربنا بيقول لك أنت خليفة وأنت بتقول أنا شمبانزي. ربنا بيقول لك أنتوا خلفاء في الأرض وأنت بتقول أنا كنت ضفدعة. قصة آدم بترد البشرية لعقلها، بترد النصارى لعقلهم. فتلقى آدم من ربه إيه؟ كلمات، كلمات بس، كلمات دخلت قلب آدم وقال له توب علي يا رب. تاب عليه، حملوا النصارى الناس كلهم خطيئة آدم ليه؟ آدم ليه؟ خلوا الناس كلها ماشية شايلة الخطيئة، وعمرك ما هتنجو إلا لو حصل حاجة. حصل إيه؟ يعني خطيئة آدم دي هتودي الناس دي كلها في جهنم؟ آه. طب والنجاة إزاي؟ إنك تؤمن إن ربنا نزل اتصلب عشان يكفر خطيئة آدم. عارفين يعني إيه يا جماعة؟ يعني واحد دخل سرق واحد، فقاموا قايلين ما دام ده سرق يبقى لازم بلده كلها تتقطع إيدها. طب وبلده مالها؟ هو كده بلده تتقطع ايدها. طب وبعدين عشان بلده ما تتقطعش ايدها نجيب اللي اتسرق، مش اللي سرق خد بالك، نجيب اللي اتسرق ونقتله. قال له يعني واحد يسرق؟ طبعا ادم لم يفعل هذا، ولكن انا بجيب لكم بس التفكير. يعني واحد يسرق يقوم عشان اللي ما سرقش ينجو، اللي اتسرق يتقتل. عقيدة لبست اللي ما اذنبش الذنب، ولبست اللي عصي استغفر الله العظيم، وحملت اللي عصي التكفير. شفتوا حول عقائدي في الحياة اكتر من كده؟ شفتوا حول في الفكر اكتر من كده؟ وكل ده بسبب ايه؟ خطيئة ادم. خطيئة ادم اول من حمل الحق على وجه الارض سيدنا ادم يا جماعة. ليه اول قصة في القرآن عشان التايهين، عشان الناس التايهة؟ ليه 25 مرة؟ لان القصة دي خط سيرك، القصة دي خط سيرك، القصة دي اللي بتعرفك اخطر معلومة لازم تعرفها في الدنيا كلها. ارجع ازاي؟ ترجع ازاي الجنة اللي انت خرجت منها؟ ترجع ازاي؟ القصة دي بتعرفك التمرين المشهور، ابليس بيضيع الناس ازاي. هو ابليس ما عندوش غير طريقة واحدة، يدخلك في شجرة. هو ما عندوش غير انه يدخلك في شجرة، الطريقة الوحيدة بتاعته. عارفين موسى ديان لما ضرب مصر في 56 بخطة، بعد 10 سنين ضرب في 67 بنفس الخطة، فقالوا له الخبراء العسكريين انت مجنون، في بلد تضرب بضربة عسكرية وبعد وتيجي تضربها بنفس الضربة، ما يقينا هيعملوا حسابهم. ازاي توقعت انهم ما عملوش حسابهم؟ قال لهم لا، العرب لا يقرؤون، واذا قرأوا لا يفهمون، فضربهم بنفس الضربة. هو ابليس زي موشى ديان، ما عندوش غير نفس الخطة. لو عشنا مع بعض في قصص الانبياء هي نفس الفكرة، تبرج ومعازف، ويدخلك في شجرة لما يضل الناس بالخطتين دول وبالفكرتين دول. ابليس عشان تعرف ابليس ممكن يضيعك ازاي، قصة ادم خط سير ليك، قصة ادم بتعرفك اسرار وجودك. اللي عايز يعيش سعيد في الدنيا لازم يقرأ قصة ادم، اللي عايز يدخل الجنة لازم يقرأ قصة ادم، اللي عايز ينجو من ابليس لازم يقرأ قصة ادم، اللي عايز ينجو من جهنم لازم يقرأ قصة ادم. قصة ادم يا جماعة لا يمكن حد يفهمها وينتكس بإذن الله، لا يمكن حد يفهمها ويعصي وما يعرفش يقوم ويكمل الطريق. قصة في غاية الخطورة، قصة آدم هي قصتك انت، هي قصة فطرتك، هي قصتك. زي ما هنتكلم الوقت يا جماعة، قصة آدم قصة كبيرة خالص، كبيرة جدا، قصة عظيمة مليانة أحداث رهيبة. لحظة آدم وهو بيدخل الجنة، وهو أول مرة يشوف الجنة وينبهر بيها، لحظة ما حواء اتخلقت وبص لقى جنبه أجمل امرأة على وجه الأرض، حواء من الاحتواء والحنان والحب. لحظة لما صحى وفتح عينيه سمع ايه وشاف ايه، لحظة وهو خارج من الجنة وبيبص للملائكة اللي كانوا لسه ساجدين له وهو نازل قدامهم، لحظة وهو نازل عكس رحلة المعراج، نازل وهو بيبص على الارض وبيقول انا هعيش في دي، انا اسكن هنا ازاي، انا اسكن في دي بعد ما كنت في الفردوس ازاي. لحظة نبي وهو بيتوب، هنشوف ازاي يا جماعة اول عبادة ربنا عبد بها على وجه الارض كانت التوبة. اول عبادة البني ادمين عبدوا بها ربنا على وجه الارض كانت عبادة التوبة، بس مش توبة واحد عادي، هنشوف توبة نبي، التوبة الصح بقى بحق وحقيقي باذن الله. بعد كده هنشوف سيدنا ادم الجانب اللي محدش بيتكلم عنه اللي نادر، ادم صاحب الرسالة، ادم اللي عمل في الارض حاجات لغاية الوقت كلنا بنجني ثمارها في الدين، ادم اللي ادى لابليس ضربة شلت ابليس 1000 سنة بعد موت ادم على وجه الارض، ادم النبي، ادم رجل الحق العظيم على وجه الارض. الجانب اللي محدش بيتكلم فيه، الجانب اللي قلما تلاقي حد مننا بيفكر فيه، ادم عمل ايه وغير ايه في البشرية وعمل ايه في الدنيا، ادم عمل ايه عليه الصلاة والسلام. هنبدأ يا اخواني باذن الله سبحانه وتعالى نتكلم عن اول حاجة نتكلم عن خلق ادم. انا عايزك تركز معايا لان انت دلوقتي انت بتتخلق اهو، دي مية اهي، انا عايزك تركز معايا، شايف المية، شايف التراب ده تراب، انت كنت شوية التراب ده، شايف شوية التراب ده، هم شفت التراب ده، انت كنت التراب ده، لو انا كبيته عليك الوقت هتعمل ايه؟ شايف التراب ده بقى، التراب ده غير ده التراب اللي مثل اللي انت اتخلقت منه، انما ده تراب المقابر، التراب ده جاي من الترب، التراب ده بتاع تحلل الاجساد بعد الموت، ده اللي لما النفخة اللي دخلت فيك وبقيت بيها بني ادم قاعد في بيت ربنا تتاخد منك تاني، هتبقى ده هو التراب ده هو. ركز وشوف قصتك وشوف حياتك، امال ده ايه؟ ده طين، ده مية وتراب، ده طين، بعد ما كنت تراب زي ده بقيت طين، يعني انت بدأت تتصنع الوقتي، انت الوقتي هتتصنع. عشان كده ربنا في قصة ادم ما يقولش خلقنا ادم من صلصال من حمأ مسنون، لا، يقول خلقنا الانسان بشرا من صلصال من حمأ، اني خالق بشرا من طين، ليه؟ عشان ربنا يقولك المراحل دي مش ادم بس، انت لازم تفكر في قصتك. بعد كده بقيت طين لازب زي الصلصال بالظبط، زي الصلصال في عرفنا في اللغة بتاعتنا، لان الصلصال في القرآن حاجة تانية، زي الصلصال ممكن تتشكل لأي حاجة، ممكن تبقى فاطمة وعائشة، وممكن تبقى أقذر وأبعد النساء عن الله، ممكن تبقى عابد، وممكن تبقى شاب فاسد، ممكن تبقى قاعد في بيت ربنا الوقت تسمع عن ربنا، وممكن تبقى شاب الوقت قاعد تدور على زنا ولا خانة ولا قدام موقع فاسد. بعد كده بقيت صلصلك الفخار، بقيت حاجة صلبة، حاجة شديدة زي دي كده، بس دي أوقد عليها نار. انت ما أوقدش عليك نار، بقيت حاجة زي دي. انا جايب لك مراحل حياتك ليه؟ انا جايب لك مراحل خلقك ليه؟ انا بوريك قدامك زي ما النبي عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام قعد قدام الصحابة وبصق في ايديه ووراهم البصقة وقال لهم يقول الله أنا تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا. انت ناسي انت كنت ايه؟ هو ده اللي انا جاي اقول لكم النهاردة، جاي اطبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووريك انت كنت ايه، واقول لك انت ناسي انت كنت ايه. انت كنت دون، كنت شوية التراب ده هم. الوقت بقيت بني ادم بتحب وتكره، الوقت بقيت بتكسل عن صلوات، الوقت بقيت واحد ممكن تطلق بصرك في حرام، الوقت بقيت يوم تطيع ويوم تقع، الوقت بقيت ايه. انت فاكر انت كنت ايه؟ افتكر اصلك، اوعى تنسى انت كنت ايه في يوم الايام. انت كنت شوية الطين دول، شوية الطين ده هم اللي انت الوقت ما ترضاش ان حاجة منهم تيجي على هدومك. انت ناس انت كنت ايه؟ انا تعجزه وقد خلقك من مثل هذا، انا تعجزيه وقد خلقك من مثل هذا، انا تعجزوه وقد خلقكم من مثل هذا. هتعجزوه وانتوا كنتوا شوية الحاجات ده ايه؟ هتعجزوا يا صلصال، هتعجزوا يا طين، هتعجزيه يا حمق مسنون. هتعجزوا ازاي؟ افتكر وانت بتبص لتراب المقابر انك انت هتبقى تراب، عضلاتك اللي انت قعدت تقواها في الجيم هتبقى تراب، وعيونك وكل حاجة فيك هتبقى تراب، وكل اللي انت عايش فيه هتبقى تراب. فليتك تصفو والحياة مريرة، وليتك تعفو والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب، وكل الذي فوق التراب تراب، وكل الذي فوق التراب تراب. قصتك هي محطوطة قدامك، شوية الحاجات ده القصة بتاعت حضرتك قبل ما يحصل حدث رهيب، قبل ما تحصل معجزة رهيبة، قبل ما يحصل الحاجة اللي قلبت كل حاجة، قبل ما يحصل نفخ الروح، قبل النفخة، قبل النفخة اللي هنتكلم عنها الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى. المشهد الأول في القصة، المشهد الأول، الزمان مش من 10 سنين ولا 100 سنة ولا 1000 ولا 10,000، من أزمان سحيقة الله أعلم هي إيه. المكان، المكان على وجه الكرة الأرضية أيام ما كان ما فيش فيها ولا مخلوق لسه. الحدث تكليف من الله لملك من الملائكة ينزل 7 سماوات للكرة الأرضية. ليه يا رب؟ عشان يجيب قبض التراب. ليه يا رب؟ قبض التراب ليه يا رب؟ ملك ينزل 7 سماوات عشان قبض التراب، بس يجيبها من كل مكان، من تراب الغابات والصحاري وتراب افريقيا وتراب امريكا وتراب استراليا، من تراب كل حتة على وجه الارض، ويصعد بها الى الله. الملائكة مش عارفة ليه يا رب؟ طب قبضة التراب ليه؟ طب الطلب ده يقينا ليك حكمة يا رب، بس الحكمة ايه؟ ده المشهد الاول. طب وده المشهد الاول يعني لا، في مشهد قبله يا جماعة. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن ايه؟ لم يكن شيئا. لما انت كنت لسه ولا حاجة، ولا حتى شوية تراب، ولا حتى اول قبض التراب اتعمل منهم ادم عليه السلام، اما كنا لسه ولا حاجة، كان الله ولم يكن قبله شيء، وما قدر الله حق قدره. ايام ما كان لسه احنا مش موجودين، قبل الانسان والملائكة والجن والسماوات والمجرات والبحار، ايام ما كان لسه الله وحده. لما تتخيل المشهد ده تقول لا اله الا الله، تستشعر والنبي عليه الصلاة والسلام واقف على المنبر وبيقول يقول الله انا الملك، فرأيت المنبر يرجف برسول الله، الجماد ارتجف من جلال الله، وما قدر الله. وتمر الايام وبعد كل المخلوقات دي تاني هيرجع الوضع القديم، ربنا سبحانه وتعالى والارض جميعا قبضته، لما هيقبض كل الارواح، لما هتيجي صعقة هتموتنا كلنا تاني، ويقول الله لملك الموت: يا ملك الموت من بقي؟ لسه الملائكة: اقبض أرواح يا ملك الموت. تقبض أرواح الملائكة. من بقي يا ملك الموت؟ أثر من أثر بني إسرائيل، أثر من أثر بني إسرائيل. من بقي يا ملك الموت؟ يا رب، بقي إسرافيل وميكائيل وشبريل. اقبض روح إسرافيل يا ملك الموت. يقبض روح إسرافيل. من بقي؟ ميكائيل وجبرائيل. اقبض روح ميكائيل يا ملك الموت. من بقي؟ جبريل. اقبض روح جبريل يا ملك الموت. من بقي يا ملك الموت؟ لم يبق إلا أنا يا رب. موت يا ملك الموت، موت يا ملك الموت. خلاص، ما حدش فيه ولا مخلوق تاني. ويقول الله: لمن الملك اليوم؟ يا اللي وقفتوا على باب المخلوق، يا اللي كنتوا فاكرين ان حد يملك لكم شيء، يا اللي جريتم على اي باب الا بابي، يا اللي كنتوا خايفين ان يكون في ناس ماسكه رزقكم، يا اللي كنتوا فاكرين ان في حاجه في حياتكم بعيد حد غيري، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فيرد الله على نفسه: لله الواحد القهار. قبل المشهد الاولاني اللي احنا اتكلمنا عنه، كان الله ولم يكن معه شيء. بس استشعارك للحياة دي يكسرك، يقطم ظهرك، يعرفك انت مين، يعرفك الفرق بين المخلوق والخالق، يعرفك جلال الله سبحانه وتعالى. وبعد كده يبدأ خلق آدم، يبدأ خلق آدم. آدم يا جماعة، آية من الآيات ربنا يقول: إني خالق بشرا من طين، وآية تانية: من صلصال من حمأ مسنون، وآية تالتة: من طين لازب، وآية رابعة: من ماء. يا رب، هو اتخلق من ايه يا رب؟ هو يا رب القرآن بيتعرض مع بعضه ولا لا؟ دي قصة. بس ربنا في كل صورة بيجيب لك المرحلة اللي تتناسب مع موضوع الصورة. ده اعجاز مهول بقى، بابه لما نتكلم في التفسير ان شاء الله. انما القصة دي قصتك انت. الاول كنت شوية تراب، تراب. طب تستفيد ايه؟ ما انا قلت لكم يا جماعة، دي قصتك انت. المراحل دي هي صفاتك، دي المواد الخام اللي انت اتخلقت منها، دي مادة صنعتك. الملائكة من نور صفاتها جات على حسب النور، الشياطين من نار صفاتها جات على حسب النار. انت من الحاجات دي، يبقى دي هي صفاتك. يبقى انت لو عايز تعرف نفسك بص للحاجات دي. انا عايز كل واحد منكم يجيب ازازة من الازايز دي، يجيب دي ويجيب التراب والطين والحمق والحاجات اللي انا جبتها ده، ايه اللي احنا جبناها ده، ايه، ويحطها عنده في الأوضة، وانت تحطها عندك وتفتكر كل يوم انت كنت ايه، وتفتكر صفاتك من كل مرحلة. المرحلة الاولى تراب. يعني ايه تراب؟ تراب ده بيقول لك انت كنت فقير. التراب ده افقر حاجة على وجه الارض. التراب لا ذهب ولا معدن له قيمة ولا لها قيمة، تراب. والتراب ده، فاذا انتم، اذا هنا الفجائية، فاذا انتم بشر تنتشرون. التراب طلع منه نوبل وينرز، التراب طلع منه مخترعين، التراب طلع مهندس كمبيوتر، التراب طلع قصص حب، التراب طلع اولياء وعباد ونساك، التراب، التراب طلع عباقرة وشعراء ومفكرين. ازاي يا رب؟ ازاي ده انت يوم القيامة لو عصيته لحم وشك هيقع من الخجل. والله في بعض اثار ان العاصي لما ربنا يقر على معصيه يقول له: يا رب ابعثني الى جهنم فانها اهون علي مما انا فيه. بعد كل اللي عمله لك، بعد كل اللي عمله لك، بعد كل اللي عمله لك. ده انت لو واحد وانت ماشي في الشارع عندك شربة مية ولا ازازة مية ساعة، تعمل له ايه؟ امال اللي اداك نهر تعمل له ايه؟ لو انت النور اتقطع عندك، جارك اداك شمعة ولا لمبة، تقول له ايه؟ امال اللي اداك شمس تقول له ايه؟ لو جيرانك طبخوا لك مرة طبخة وجابوها تقول لهم ايه؟ امال اللي بياكلك طول عمرك تقول له ايه؟ تراب، تراب، فقر، فقر، قمة الفقر. بعد التراب، بعد التراب دخلنا في مرحلة الطين. الطين ده يا جماعة اللي هو مية وتراب، مية وتراب. المية دي اللي انت بتطهر بيها، والتراب ده اللي انت بتتيمم بيه لما ما يبقاش في مية. يعني انت طاهر، يعني انت ربنا خلق اصلك طاهر. اطهر حاجتين يعني ايه؟ اوعى توسخ نفسك، اوعى تدنس نفسك، اوعى تدنسي طهارتك اللي ربنا خلقك عليها. اوعى بعد ما ربنا يخليك طاهر تروح تتنجس بالمعاصي، تروح تتنجس بالاعراض عن الله. اوعى بعد ما ربنا طهرك وخلقك من اطهر حاجتين وتوقع نفسك، اوعى. والطين يا جماعة، الطين ده لو اتحط في حاجة ينبت، يعني انت كده انت مخلوق انك يترمى فيك بذرة تطلع شجرة، انت مخلوق انك ممكن تسمع درس واحد تخرج تملى الدنيا دعوة الى الله، بس مش هتنبت غير اللي اتزرع فيك. لو سمعت الاهل الخير هتنبت خير، لو اديت ودنك لاهل الضلال هتطلع ضل مضل ضايع. انت حسب اللي هيتزرع فيك، اوعى تسيب حد يزرع فيك حاجة سوء، اوعى تسيب حد يضيعك، اوعى تسمع اغنية حرام تنجس قلبك، اوعى تتفرجي على مشهد حرام يدنس ايمانك، اوعى تزرع في طينتك حاجة تضيعك قدام ربنا سبحانه وتعالى. والطين ده انواع، في تربة خصبة تنبت وتطلع، في ناس مننا خصبين لما يتدين يقلب الدنيا عشان ربنا، يغير الحياة عشان ربنا، وفي ناس طينتها زي الصحراء ما بتطلعش، ما بيتأثرش، ما بيتغيرش، مش راضي يتغير، مش راضي يسيب اللي هو فيه. بعد الطين حضرتك تطورت ودخلت في مرحلة الطين اللاذب. الطين اللاذب في قبلها مرحلة الاستخلاص، لانك مش كل المواد اللي في التراب انت اتخلقت منها، والا في مواد لو كانت داخل جسمك كنت اتسممت وموت. بعد كده الطين اللاذب، الطين ينشف ويتماسك ويبقى عامل زي العجينة اللي بيخبزوا منها العيش بعد ما تتماسك. ده اهو زي ده، الطين اللاذب زي ده اهو، اللي هو بيسموه في الدنيا زي الصلصال، في الدنيا في العرف بتاعنا، يعني ممكن تتشكل لأي حاجة، ممكن تبقى اصلح واحد وممكن تبقى افسد واحد. يعني لو حد منكم عايز يقرب من ربنا ما يقاس، انت ممكن تتغير، انت كنت في يوم من الايام طين لازم ممكن تتشكل، ممكن تبقى اي حاجة، ممكن تبقى صديق، ممكن تبقى ولية من وليات الله، من اماء الله الصالحات، ممكن تبقى اي حاجة. بس خد بالك، زي ما انت كنت طين لازم انت ممكن تتقلب برضه، ممكن تتشكل، ممكن تبقى صالح الوقت وتتقلب. انت 17 مرة يوميا بتدعي ربنا في الفتحة انك ما تتقلبش يهودي ولا نصراني، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى، يعني 17 مرة بتقول يا رب ما تقلبنيش يهودي ولا نصراني، لانك عارف انك كنت طين لازم انك ممكن تنتكس، فخد بالك امسك على دينك. بعد كده دخلت المرحلة اسمها الحمق المسنون، الحمق ده اللي هو الطين المنتن، انت بدأت تنشف بقى. تخيل لما بقول عليك الوقت بدأت تنشف، تخيل لما نجيب رؤساء الجمهورية الوقت ونحطهم قدامنا كده، ونجيب الملوك ونجيب المليارديرات واغنى ناس في العالم، ونجيب العلماء كلهم والمفكرين ونحطهم ونقول لهم حضرتك وانت بتنشف، وانت الطينة بتنشف، يا افتكر يا اخي انت كنت ايه يا اخي، يا اخي كيف تتكبر عليها، واولك طينة مذرة، واولك نطفة كذرة، واولك طينة مذرة ثم نطفة كذرة، وانت بين هذا وذاك تحمل البول والعذرة، تتكبر على ايه؟ بعد كده الحمق الطين المتغير ده يبقى ايه؟ يبدأ يتسن مسنون. يعني ايه مسنون؟ النحاتين، النحاتين مع الغضة عن حكمهم دلوقتي، النحاتين لما يجوا ينحتوا حاجة يقولك بنسنها، يعني لما بدأ بقى ربنا سبحانه وتعالى يسنك، يعني بدأت بقى تتشكل في شكلك الإنسان الأول مرة، بدأت تبقى بالمنظر ده بس طين، بدأت تبقى بالمنظر ده، بدأت الأول مرة تاخد شكل بعد ما كنت حتة طين، أول مرة تاخد شكل بقى سنك. عارف يعني ايه سنك؟ يعني اداك شكلك، اداك شكل ايه؟ اداك شكل عينيك، سن كرات الدم الحمراء اللي في دمك، سن المادة الوراثية اللي في النوية بتاعت كل خلية في جسمك، سن مراكز مخك، سن كل عضو من اعضاء جسمك. مرحلة السن دي مرحلة مذهلة يا جماعة، انتوا مش حاسين انتوا كنتوا ايه وبقيتوا ايه؟ لما تيجي تقرا عن خلق الانسان بدي بقى ان انت بقيت بقى بني ادم بس لسه طين. وانت بتقرا عن خلق الانسان يقول لك الانسان في مخه 100 مليار خلية عصبية، يا رب يعني قد عدد نجوم مجرة التبانة. يقول لك ان الخلايا دي اتصالاتها بينها وبين بعضها في الثانية الواحدة 100 تريليون اتصال، يعني 100,000,000,000,000 اتصال. يعني ايه؟ يعني اكتر من عدد الاتصالات بين البشر في القارات الستة في كل ثانية، عدد الاتصالات بين خلايا مخك في كل ثانية. ايه ده كل ده تسن؟ كل ده تسن؟ الوصلات دي لو اتفردت ومسكت في بعضها تلف حوالين الكرة الارضية من عند خط الاستواء 40 مرة. يا انهار ابيض، كل ده تسن؟ كل خلية، كل عضلة، كل عظمة، كل عضو، كل مركز مخ، كل خلية، كل عضو من عضيات الخلية تسن في المرحلة دي. يا الهي يا، وبعد كده انت جاي الوقت وبتعصي، وبعد كده انت جاي الوقت ومش عارف هو عمل لك ايه، زي ما ابليس قال لربنا: ولا تجد اكثرهم شاكرين. انا هنسيهم انت عملت لهم ايه، انا هتوههم، انا هنسيهم نفسهم. مش انت فضلتهم عليا؟ مش انت استخلفتهم في الارض وما استخلفتنيش انا؟ انا هنسيهم نفسهم، انا هضيعهم. تخيلوا بعد خطوة المسنون، بقيت مسنون، اتسنيت وبقيت بني ادم من طين، جت الصلصال بقى، الصلصال اللي هو يا جماعة زي الفخار كده، صلصال كالفخار، بقيت ناشف. عارفين الطوب اللي من طين اللي الفلاحين الفقراء او بيبنوا بيوتهم عارفينه؟ اهو ده، او حضرتك كنت بالمنظر ده. نشفت بقى خالص، نشفت وما عادش غير مرحلة فاذا سويته وايه ونفخت فيه من روحي. يا جماعة نفخت فيه من روحي، دي مش عايزة درس، دي عايزة حياة. نفخت فيه من روحي، النفخة اللي حولتك من طين لخليفة. عارف يعني خليفة؟ ده لو محافظ المنصورة ما يتسماش خليفة طبعا. طب رئيس الجمهورية؟ لا طبعا. طب ملك؟ ولا ملك. امال ايه الخليفة ده؟ الخليفة ده لما يبقى نص الارض دولها اتوحدت مع بعض وواحد بقى ملك على ملوكهم كلهم يتسمى ايه؟ يتسمى خليفة. تخيل ان ربنا بيقول لك انت خليفة، انت مسؤول ان الدين ده يقوم في الارض، انت مسؤول ان المنكرات تزول من الارض، انت مسؤول ان الارض دي تعمر بطاعة ربنا، انت مسؤول ان ربنا يعبد في الارض كما تعبده ملائكة السماء. دي مسؤوليتك. واحد بيعدوه يبقى رئيس جمهورية يروح يلعب في الطين؟ عيب يا ابني اللي انت فيه، يا بنت عيب، يا ابني ده انت خليفة، عيب يا جماعة، عيب نهين نفسنا المهانة دي، عيب نعصي ربنا المعاصي دي، عيب ننزل نفسنا التنزيل ده، عيب يا ابني. ده لما يبقى واحد ابوه غني قوي قوي يقوم في معاصي معينة ما يروحهاش، تقول له ليه هو فاسد؟ يقول لك عيب ان انا اروح الاماكن دي. يا اخي عيب، يا اخي عيب، يا اخي عيب. اما ربنا يكرمك التكريم ده وانت تنزل نفسك المهانة دي. بعد كده فإذا سويته بقى ونفخت فيه من روحي، المرحلة الرهيبة، مرحلة يا جماعة لما الطين ده ربنا جمع الملائكة ووقف الملائكة وإبليس وكلهم واقفين، ايه يعني تمثال من طين؟ ايه يعني في ايه؟ ونفخة من الملك ونفخت فيه من روحي، يخلق الله الروح بإجماع علماء المسلمين وينفخ فيك النفخة العلوية، ونفخت فيه من روحي. ايه ده؟ الملائكة زهلت من اللي حصل، معجزة يا جماعة. انا عايزك تعيش معايا في الحتة دي بقلبك، انا مش قادر افكر الوقت في حاجة تانية في الدرس، لا حاجة كنت عايز اقولها وما قلتهاش، ولا حاجة لسه عايز اقولها. انا عايزك تفكر الوقت معايا وادم نايم والملائكة حواليه وربنا نفخ فيه من روحه سبحانه وتعالى كما ينبغي لجلاله وكماله، وفجأة الملائكة تبص على المنظر، ايه ده؟ معجزة، معجزة يا جماعة، اكبر معجزة ان الطين خرج منه قلب يقدر يتصل بربنا، اكبر معجزة انك انت طين وربنا بنفخة خلى لك قلب يتصل بالله. النفخة دي عملت فيك ايه؟ النفخة دي عملت فيك حاجات كتير قوي. النفخة دي خلتك روح وجسد. يا اخواني يا اخواني، احنا اهتمنا بالجسد الحقير وسبنا الروح. زي ما يجيلك واحد امير على فرس تقوم تدخله الاسطبل وتدخل الفرس القصر وتقوم تكرم الفرس، يبقى انت عاقل. اهو ده اللي احنا عملناه، الامير الروح دخلناه الاسطبل، والفرس اللي هو الجسد اللي هو ملوش ايه ده بالنسبة للامير، هو اللي اكرمناه وهو اللي خدمناه. النفخة دي خلت ليك قلب يقدر يتصل بالله في كل حال من الاحوال. اسمع معايا وعيش معايا بقلبك، عيش مع ربك اللي نفخ فيك من روحه سبحانه وتعالى، عيش مع ربك اللي هو فاذا سويته ونفخت فيه من روحي، النفخ دي خلتك تقدر تتصل بالله، تتصل بالله في قمة الابتلاءات. ازاي؟ شوف منظر ايوب واقف يصلي وفجأة عرضه كله تتحرق، يقول الشيطان يقول له يا ايوب انظر الى ربك الذي اخترته ووحدته وعبدته، لقد احرق ارضك كلها. ايوب يقول لله ما اخذ وله ما اعطى، دخلتها عريانا واخرج منها عريانا. وينسى ايوب ارضه وينسى الدنيا واللي فيها ويرجع تاني بالقلب اللي جواه بالنفخة اللي جواه، يرجع يقف من ايدين ربنا يصلي تاني. غنم تتقتل كلها، يقول الشيطان يلاقي بيصلي يا ايوب انظر الى ربك الذي اخترته ووحدته وعبدته، لقد قتل غنمك كلها. ايوب ينسى كل حاجة وينسى الغنم ويفضل مع ربنا ويقول لله ما اخذ وله ما اعطى، ويرجع يصلي تاني. تاني يوم كل البيت بتاع ايوب يقع على اولاده كلهم يموتوا، يجري الشيطان عليه يلاقيه بيصلي يا ايوب انظر الى ربك الذي اخترته ووحدته وعبدته، لقد قتل اولادك كلهم. يقول له لله ما اخذ وله ما اعطى. النفخة دي هي اللي عملت كده، النفخة دي هي اللي خلت انسان وسط الابتلاء الرهيب ده، وسط المرض الرهيب ده، ينسى كل مرض وينسى كل ابتلاء وقلبه يتصل بالله. النفخة دي هي اللي حولتك من طين للمشهد ده، النفخة دي هي اللي خلت لك قلب في وسط الموت وسكراته، والنبي على فراش الموت وبيقول ان للموت لسكرات، وجبوا الملائكة تخيروا بين الخلد في الدنيا وممالكها وبين لقاء الله، يقول بل الرفيق الاعلى. انا خلاص عايز اطلع لربنا، عايز اطلع للرفيق اللي رفق بي طول حياتي. النفخة دي هي اللي عملت كده، النفخة دي هي اللي خلت لك قلب تحب بي ربنا، خلت لك قلب تتصل بيه بالله. النفخة دي هي اللي خلت لك قلب في وسط المشاغل الرهيبة، في وسط الانجازات، في وسط الامجاد برضو تتصل بربنا. مشهد سليمان وهو طالع مع جنود رهيبة، حجر لسليمان جنوده من الجن، تخيل كتائب قوات مسلحة من الجن والانس، قوات مسلحة من الانس، جيوش والطير، قوات من الطيور ومن دواب الارض، فهم يوزعون. تخيل بوك سليمان القائد الاعلى للقوات المسلحة دي كلها ورايح ارض الشام والجيش ماشي، الناس كلها مسؤولة وواقفة تتفرج على ملك آل داود، وكل الدنيا مبعورة ورايح يجاهد، وهو في الطريق يسمع نملة، نملة بتقول لا يحطمنكم سليمان. هي النملة عارفان يا رب في وسط كل ده، في وسط الجهاد، في وسط الامجاد، في وسط انبهار الناس، في وسط الجيوش، في وسط الجنود، في وسط كل المهام دي، ينسى سليمان كل ده، ينسى كل حاجة، ينسى الجنود والجيوش، ينسى الانس والطير والجن، ويقف يتضرع الى الله. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب اوزعني ان اشكر نعمتك، ما تخلينيش انساك لحظة يا رب، ما تخلينيش انسى انت عملت لي ايه يا رب، ما تخلينيش انساك ولا لحظة زي النفس اللي انا باخده يا رب. ياه النفخة دي هي اللي عملت كده، النفخة دي اللي حولت الطين لكده، النفخة دي هي اللي جابتك النهاردة، النفخة دي هي اللي لبستك النقاب في عز الحر، النفخة دي هي اللي جابتك النهاردة رغم ان انت وراك امتحان وانت وراك مشاغل وانت وراك مسؤوليات وانت وراك هموم وانت وراك ابتلاءات وانت كان نفسك تنام وانت عليك ديون وانت، ومع ذلك جيت تقرب من ربنا خطوة. النفخة دي هي اللي قعدتني هنا اكلمكوا عن الله وانا حاسس اني بعمل اعظم حاجة ممكن اعملها في حياتي. النفخة دي، النفخة دي عملت فيك ايه؟ انا مش عايز اعدي نقطة النفخة يا جماعة، انا مش عايز اعديها ولا عايزك تعديها، انا عايزك تعيش، تعيش لما ربنا نفخ فيك من روحه. حصل لك ايه؟ النفخة دي حولتك من طين لخليفة، لأعظم شخصية في الأرض. النفخة دي هي اللي خلت، هي اللي جعلت ربنا سبحانه وتعالى ليك قيمة، ولغاية الوقت يقول لك يا عبادي يا عبادي. من فوق 7 سماوات ينزل ملائكة وينزل كتب ويبعث 100,000 رسول ونبي وأكتر، والدنيا تقوم ومعارك عشان يقول لك يا عبادي، عشان النفخة ده ايه؟ عشان النفخة دي البشر دول بقولهم ايه عند ربنا؟ يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني اهدكم، اللهم اهدنا يا رب. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني اكسكم، اللهم اكسنا وزينا بثوب الإيمان والتقوى يا رب. يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. النفخة دي هي اللي خلت لك قيمة ربنا من فوق 7 سماوات يناديك ويقول لسيدنا داود يا داود لو يعلم المدبرون عن الناس اللي بره ده ايه شوقي إليهم وحبي وفرحي بتوبتهم لطاروا شوقا إلي. يا داود هذا شوقي للمدبرين عني فكيف بالمقبلين علي؟ أمال اللي أقبل على الله؟ يا داود من أعرض عني ناديته من قريب مش هسيبه، ومن أتاني تلقيته من بعيد، من وول السجاي وراجع عشان ما يضلش تاني ويضيع تاني. كل ده بسبب النفخة اللي انت في الاخر سبتها خالص وقعدت تهتم بده وقعدت تهتم بدول وقعدت تأكل وتشرب دول. انت جاي عشان تاكل وتشرب؟ انت جاي الدنيا دي عشان تنام؟ انت جاي الدنيا دي عشان بقالك يا راجل 30 سنة 20 30 سنة ما انتش عارف انت جاي ليه؟ بقالك 20 30 40 سنة مش عارفة انت جاي هنا ليه؟ ما انتش عارف ربنا جايبك ليه؟ ياه. فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. ينفخ الروح في ادم، تنفخ الروح في بالك، في يوم من الايام النفخة دي هتتاخد منك تاني، ملك الموت هينزل ياخدها تاني هينزل ياخدها تاني. لو كنت اهتميت بالروح مش هتحس بيها، ولو كنت اهتميت بالجسد هتتألم أشد الإلام، ويوم القيامة هتتنفخ فيك تاني. قراءة خارج العشر ونفخ في الصور يعني تتنفخ فيك تاني. انت حييت بنفخة والكون ده كله هيتهد بنفخة يوم القيامة. خد بالك خد بالك، سيدنا آدم دلوقتي كتلة عملاق 60 ذراع فخار مجوف، 60 ذراع صلصال كالفخار على في السماء ممدد وربنا ينفخ فيه الروح. انا عايزك تعيش معايا، انا عايزك تعيش معايا مع لحظة خلق ادم اول ما نفخ فيه الروح، واول ما الروح دخلت راسه عطس. احاديث صحيحة، الحاجة اللي ما بقولش عليها اثر من اثار بني اسرائيل ان شاء الله حديث محقق يا اخواني، الا ما كان من سهو البشر ما لا يملكه البشر ان شاء الله حديث محقق. ادم عطس، فلما عطس قال الحمد لله. اول كلمة خرجت منك الحمد لله، الحمد اللي هو الثناء على الله بحب، يعني انا بحبك يا رب. ليه ربنا خلق ادم وما خلقش مع حواء يا جماعة؟ ليه ربنا خلق ولا ليه اب ولا ام؟ ولا كان طفل وكبر خلقه راجل من اولها كبير؟ ليه ربنا خلقه ملوش صاحب؟ عشان ما يبقاش في قلبه حب الا لله. وبعد كده ربنا اللي هيعلمه بنفسه، الانبياء علمهم جبريل وادم علمه ربنا عشان ما يعرفش حد غير ربنا، عشان انت وانت لسه في الاول قلبك ما يتملاش غير بحب ربنا وسيدنا ادم وسيدنا ادم يربي البشرية على الحب ده. سيدنا ادم عطس قال الحمد لله، قلب مليان حب، فقال الله يرحمك الله. اول كلمة ربنا قالها للبشر كلمة الرحمة. ربنا خلقك يريد رحمتك، انت اللي عايز تعذب نفسك، انت اللي عايز تتوه نفسك، انت اللي عايز تضيع نفسك. سيدنا آدم بيفتح عينيه، وهو بيفتح عينيه يسمع أصوات رهيبة، يسمع أصوات ملهاش عدد. سبحان الله، سبحان العلي الأعلى، سبحانه وتعالى. يسمع أصوات تانية جاية من ناحية تانية، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت. ويسمع أصوات تانية، سبحان الله العظيم وبحمده. ويسمع مليارات الأصوات، سبحانك حيث كنت، سبحانك سبحانك. آدم يفتح عينيه يشوف أعداد مهولة ملهاش عدد، من أجسام كلها نور، أجمل ما تكون، أجسام منورة، مليارات قاعدة سجدة، ومليارات ركعة، وملائكة بالطوف. يشوف منظر مبهر، منظر مذهل. ليه ربنا يصحي آدم على المنظر ده؟ أول رسالة عشان ربنا يقول له شوف ربك عظيم قد إيه، شوف مولاك جليل ذو الجلال قد إيه. وتاني حاجة عشان ربنا يقول له من أولها شوف كل دول بيعبدوني، أنا غني عنكم يا بني آدم، أنا مش محتاجكم يا بني آدم، أنا ما خلقتكوش محتاج عبادتكم، ده انتوا ضعاف قوي، قليلين قوي، مالكوش أي عدد في الكون ده. تعرف من أولها ربنا غنى عنك قد إيه؟ طب سيدنا آدم هيسأل أمال يا رب خلقتني ليه؟ أما كل دول بيعبدوك أنا لازمتي إيه؟ أما كل دول بيعبدوك أنا جيت ليه؟ لأن كل دول يا آدم بيعبدوني بدون ابتلاء يا آدم، بدون ما يكون في شهوات وفتن بتشدهم عني يا آدم، إنما أنت هنزلك الأرض هتعيش وسط الشهوات، والشهوات مش هتصرفك عني، هتعيش وسط الانشغالات، والانشغالات مش هتعطلك عني، هتعيش وسط الابتلاءات، والابتلاءات مش هتاخدك مني. انت يا آدم مخلوق عشان مهمة تانية يا آدم، عشان كده كل دول هيسجدوا لك الوقت دي. ويسمع آدم صوت، ويسمع آدم نداء اسجدوا لآدم، ويبص آدم يلاقي مليارات الملائكة كلها فجأة تخر ساجدة، سجد الملائكة كلهم، كلهم ربنا قال كلهم، جبريل وميكائيل وإسرائيل كلهم، مليارات أجمعون، أجمعون يعني في نفس واحد، الملائكة كلها تسجد في نفس واحد. آدم يشوف الكل بيسجد، ويشوف الملائكة بتسبح الملك، ويشوف المنظر ده وآدم مبهور، دول بيسجدوا لي أنا، ده عشان أنا، كل ده لي أنا، كل ده تعظيم منك يا ربي ومولاي وسيدي وحبيبي لي أنا. وفجأة يسمع آدم صوت غريب جدا، ويشوف مخلوق غريب جدا، الحقد بيتفجر من وشه، وملامح الكراهية على وشه، وهو بيصرخ أنا خير من، أنا خير من، خلقته من طين، خلقتني من نار وخلقته من طين، أنا مش هسجد، أنا مش هسجد للطين ده، أنا مش هسجد للحمق المسنون ده، أنا مش هسجد للصلصال ده، أنا خير من. آدم بينظر بفزع، ده مين ده؟ ده مين المجنون ده؟ ده ده؟ في حد يقول لربنا كده؟ ويسمع آدم نداء الملك اخرج منها فإنك رجيم، ويشوف آدم الشيطان وهو بيطرد عشان ما سجدش لآدم، ويفاجئ آدم بصوت المخلوق ده تاني، والحقد بيتفجر من وشه، وهو بيقول له انظرني، انظرني إلى يوم يبعثون. هم مين دول اللي يبعثون؟ هو بيتكلم عن مين؟ هو بيتكلم عن انا؟ هو انا هموت عشان ابعث؟ هو انا هبعث منين؟ ومين اللي يبعثون ده؟ انا واحد. هو بيتكلم عن مين؟ انظرني إلى يوم يبعثون. نزلني الارض، نزلني الارض معاهم يا رب، انا يا رب مش عايز انزل اتبتع من شهواتها، انا عايز انزل واعيش ليوم ما يبعثهم عشان ما يضيعش ولا واحد مني. انا ورايا رسالتي ان انا اضيعهم، انت فضلتهم عليا، انت اخترتهم هم خلفاء الارض، ما اخترتنيش انا، انا اللي كنت عايز الخلافة ادتها له هي، ادتها له هو. انا يا رب، انا هو انت، انا يا رب هضيعهم، انا يا رب هدمرهم، انا يا رب لا احتنكن ذريته، انا هسوقهم زي البهايم، انت اردتهم في طريق وانا همشيهم في طريق تاني، لا احتنكن ذريته الا قليلا. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه، ات محمدا الوسيله والفضيله، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. ثم اما بعد، الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، فلازلنا مع لحظة أول مرة آدم يفتح عينيه، أول مرة هو بيسمع إبليس والحقد بيتفجر من وشه، وهو بيكلم الملك ويقول له لأحتنكن ذريته إلا قليلا، أنا هسوقهم زي البهائم، بس أنظرني إلى يوم يبعثون وأنا مش هسيب واحد منهم مش هضيعه. وربنا سبحانه وتعالى يقول له إنك من المنظرين، انزل يا إبليس، عيش في الأرض زي ما أنت عايز تعيش يا إبليس، انزل ليوم القيامة يا إبليس، وفي النهاية أنت واللي قطعك في جهنم، أنت واللي كل من شجر من أشجارك من غير ما يتوب في جهنم، أنت واللي مشي وراك في جهنم إلا من تاب. ويفزع سيدنا آدم وبيسمع إبليس أول ما ربنا يقول له إنك من المنظرين، يقول له بما أغويتني، بما أغويتني، ده مجنون ده ولا إيه؟ ده لسه كان بيقول له رب يا ولي نعمتي، يقول له بما أغويتني، بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لأهدينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. أنا هضيعهم يا رب، أنا هضيعهم يا رب. وينظر آدم يلاقي إبليس وبيقسم لأزينن لهم في الأرض، أنا هملاها ضلال، أنا هملاها فجور، أنا هملاها معاصي، أنا هملاها زنا، أنا هملاها معازف، لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. يبص آدم مش أهبته، في مخلوق يكلم ربنا كده؟ ليه يا جماعة ربنا جعل آدم يشوف المنظر ده؟ ليه؟ أول حاجة عشان ربنا يوري آدم قد إيه إبليس بيحقد عليه وبيكرهه، تاني حاجة عشان ربنا يعرف آدم ربنا بيكرم آدم قد إيه لدرجة إن اللي ما سجنوش اتطرد، تالت حاجة إن ربنا يعطي درس لآدم إن لما إبليس عصى معصية واحدة بعد ما كان طاووس الملائكة بعد في أثر ما عبد ربنا 70,000 سنة اتطرد من السبع سماوات، اوعى تعصي ربنا ولو معصية واحدة يا آدم. كان درس لسيدنا آدم وكان تعليم لسيدنا آدم، كان تعليم يا جماعة لما ربنا سبحانه وتعالى واحنا لسه في خلق آدم، لما ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يخلق آدم قال للملائكة إني خالق بشرا من طين، بعد كده لما آدم تطور خلقه قال لهم إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، بعد كده لما آدم خلاص هينفخ فيه الروح قال لهم إني جاعل في الأرض خليفة. إبليس يا جماعة كان هيموت على وظيفة الخلافة في الأرض، هيموت، وبيروى في أثر إن ربنا أرسله من أجل أن يقتل طائفة عصت الله في الأرض، لما إبليس ده حصل له حس إن خلاص هو اللي هياخد الخلافة، هو اللي يقدر يعمل اللي محدش بيعمله، وهذا مذكور في تفسير الطبري، وهو اللي هياخد الخلافة في الأرض. بعد كده لما ربنا أمر ملك من الملائكة إنه يأتي بقبضة من تراب، ده عشان إيه؟ ولما بدأ يتشكل في صورة إنسان الملائكة بدأت تتساءل ده إيه؟ المخلوق ده إيه؟ وإبليس بدأ يفزع ويطوف حواليه ويقول لست بشيء، أنت ما أنتش حاجة، ده أنت طين، ولا أدري لأي شيء خلقت، بس أنا مش عارف أنت جاي ليه؟ أنت جاي تاخد مني اللي أنا عايزه ولا إيه؟ أنت جاي تاخد مكاني؟ إبليس بدأ يخاف ويفزع إن آدم يكون جاي ياخد مكانه اللي هو عايزه. بعد كده لما آدم خلاص شكل وصور سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بيقول فظل إبليس يطيف حول آدم، قعد يطوف حواليه ويلف حواليه، قعد يبص يدخل من فم آدم ويخرج منه، إبليس قعد يشوف، قعد يدرس، ينظر ما هو، قعد يدرس تشريح آدم، قعد يدرس شكله وتشريحه وتركيبه، وقال ظفرت به، ظفرت به، فلما وجده أجوف، لقى أجوف، له بق يبقى بالتأكيد عايز ياكل، له مناخير يبقى بالتأكيد عايز يتنفس، له يبقى بالتأكيد ده محتاج، بالتأكيد ده مش هيقدر يمسك نفسه قدام الشهوات، فلما وجده أجوف علم أنه خلق خلقا لا يتمالك، فقال ظفرت به خلق لا يتمالك، ده مش هيقدر يمسك نفسه قدام الشهوات، أنا عرفت أضيعه إزاي، أنا عرفت أنا هضيعكم يا بني آدم إزاي، انتوا لو شفت الفلوس هتقتلوا بعض وتسفكوا دم بعض مش هتتملكوا نفسكم قدامها، لو شفتوا الشهوات هتقعوا في الزنا والموبقات مش هتتملكوا نفسكم قدامها، وفضل ابليس يفكر يعمل ايه. ابليس دايما يا جماعه عايز المصيبه تحصل من غير ما يبقى له هو دور ولا متشاف. يبدا يروح للملائكه ويبدا يقول للملائكه ده خلق لا يتمالك، ده خلق لا يتمالك، ده لو نزل في الارض هيفسد فيها وهيسفك الدماء، هيقتل وهيسفك الدم لما يشوف الفلوس، هيفسد وهيزني وهيفجر لما يشوف الشهوات، ده مش هيقدر، ده لو نزل تحت هيعصى ربنا. انتوا عايزين ربكم يتعصى؟ انتوا عايزين مولانا يتعصى؟ انتوا ابليس، ابليس ومكره، انتوا عايزين الله حبيبنا اللي بنعبده من الاف السنين منذ خلقنا عايزينه يعصى؟ عايز يحرض الملائكه ان هي اللي ما ترضاش، عايز يحرض الملائكه. فلما ياذن الله ويقول قعوا له ساجدين يسجد الملائكه كلهم اجمعون. ودي اللحظه اللي دايما ابليس بيظهر فيها، لما ما يلاقيش حد يجنده انه يؤدي اللي هو عايزه يضطر انه يعلن عن نفسه. وساعتها لاول مره يعصى الله في ملكوت السماوات، لاول مره يقال لا في ملكوت السماوات، ويقف ابليس ويقول ما كنت لاسجد، انا مش هسجد، اسجد لمن خلقت طينا، انا اسجد لده مش هسجد. ويتمرد ابليس ويعصي ابليس ربنا ويلعن ربنا، وقدام الملائكه كلها يتفضح ابليس ويطرد ابليس ويطرد ربنا سبحانه وتعالى من ملكوت السماوات، ويقول اني جاعل في الارض خليفه. هنبدا الوقت يا جماعه في مرحله جديده من قصه ادم، ومرحله خطيره من قصه ادم. ابليس كان هيموت على المكان اللي انتوا قاعدين فيه الوقت ده، ابليس كان هيموت عشان هو اللي ياخد الخلافه وهو اللي يبقى اسمه خليفه. الخلافه اتاخدت منه، واللي اتاخدت منه اتعبر انه يسجد له، وخسر كل حاجه في لحظه، واتطرد من السماوات في ظنه بسبب ادم، واصبح رساله حياه ابليس انه يدمر ادم، وانه يضيع ادم، وانه يحول كل ذريه ادم لفحم من فحم جهنم يتشوى معاه في نار جهنم. واصبح ابليس كتله من الحقد على ادم، ويختفي ابليس من الصوره، وتيجي لحظه دخول ادم الجنه. هيدخل ادم الجنه باذن الله سبحانه وتعالى من اول المره الجايه. كان نفسي ان احنا نتكلم عن حاجات كتير، ولكن انا اهم عندي من ان احنا نتكلم عن الاحداث كلها ان في لحظات ما ينفعش تعدي. لحظة اكل ادم من الشجرة دي ما ينفعش تعدي. اللحظة اللي ادم بيبص فيها على مليون شجرة وبيقول لي ابليس ما مليون شجرة هم، اشمعنى دي؟ وبيقول له كل يا ادم، هي دي يا ادم، هي دي سر سعادتك يا ادم، هي دي، انت مش شايف جمالها، انت مش شايف. وفي لحظة وادم بيرايح ياكل، ابليس فص ملح وداب. ابليس كان عارف ايه اللي بعد المعصية. عشان كده ابليس بعد ما انت بتعصي ما بيكملش معاك ليه؟ هو عارف اللي هيحصل بعد كده ايه. انت ركبت سكة اللي يروح ما يرجعش الا ان يتوب الله عليك. ابليس يا جماعة لحظة الاكل من الشجرة، لحظة الخروج من الجنة، وادم بيبص على الجنة اللي عاش فيها ما شاء الله ان يعيش، بيبص على قصرها قدامك الاف السنين يا ادم على ما ترجع هنا تاني بسبب معصية واحدة يا ادم، بعد ما كنت الوحيد اللي ساكن في اسم الجنة كلها، في جنة عرضها السماوات والارض كلها، هتخرج يا ادم لحظة النزول قدام الملائكة اللي سجدوله وهو نازل قدامهم. اللحظات دي عايزين نعيش معاها، اللحظات دي بتعرفك خط سيرك، اللحظات دي بتعرفك القصة بتاعتك من البداية وترجع الجنة ازاي. لحظة وادم شايف الارض لاول مرة، لحظة وادم نازل على الارض مش قادر يرفع راسه من الالم، مش قادر من الندم، مش قادر من الحسرة، مش قادر يتخيل ان بعد اللي ربنا عمله له هو يعمل كده. لحظة نزول ادم على الارض، لحظة موت ادم، لحظات كتير يا جماعة ومواقف خطيرة يا جماعة. هنتكلم عن سيدنا ادم ان شاء الله باذن الله في المرة القادمة. كلام خدوا بالكم يا جماعة، اكتر قصة من قصص الانبياء ما نعرفش عنها حاجة قصة ادم، ما نعرفش عنها حاجة. ادم يا جماعة علمه، لما ان شاء الله نتكلم عن علمه، علمه مذهل مذهل، علمه في الدين وفي الدنيا وفي الدنيا. ادم حكمته، ادم ورحمته، ادم ابوك اللي في السماء الدنيا كل ما يشوف نسمة الى النار يبكي، آدم اللي ادى لداود 40 سنة من عمره، ادى الابن من ابنائه 40 سنة من عمره. مفيش اب مهما كان حنون، مهما كان ممكن يديك من حياته عشان انت تعيش، مش ممكن اب مهما كان حنون. ادم يا جماعة، كلمة ادم نفسها، كلمة ادم يقول لك زي انظر اليها فذلك احرى ان ايه؟ ها؟ ان ايه؟ ان يؤدم بينكما، يعني حياتكم تبقى كلها حب وحنان وود. كلمة ادم يا جماعة لها علاقة بالحب والحنان. ابوك ابي ادم، ابي ادم جاية برضو من قديم الارض، يعني قشرة الارض، يعني ربنا بيفكرك انك انت ابوك كان تراب، وبيفكروا انه كان تراب، انت جاي من التراب من قشرة الارض. وادم برضو يا جماعة، ادم لها معاني كتير، طول ما احنا ماشيين باذن الله سبحانه وتعالى نتعرض ليها. عايزين ان شاء الله نتكلم عن باقي قصة ادم من اول المرة الجاية باذن الله سبحانه وتعالى. نتكلم عن اعظم توبة، تيبك الى الله سبحانه وتعالى، توبة نبي تاب لربنا ازاي، وربنا قبل توبته ازاي. نتكلم عن الجولة التانية، الجولة الاولانية اللي هنتكلم عنها المرة الجاية ادت الى خروجنا من الجنة، الجولة التانية لو خسرناها هنروح جهنم والعياذ بالله. هنتكلم عن الجولة التانية، هنتكلم عن المعركة الرهيبة اللي بقالها كم الف سنة لم تنتهي حتى الان، لم تحسب حتى الان، من اجل ان ابليس عايز يودينا جهنم، وباذن الله نكون من سكان الفردوس الاعلى باذن الله سبحانه وتعالى. يعني قبل ان اغادر مقامي هذا اخواني، باذن الله انا عايزكم تعيشوا مع قصة سيدنا ادم، قصة سيدنا ادم في سورة البقرة، اني جاعل في الارض خليفة، اقراها كده وحضر للمرة الجاية. قصة سيدنا ادم في سورة الاعراف، ولقد خلقناكم كلكم ثم صورناكم كلكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. يعني ايه؟ يعني السجود كان لكم كلكم، يعني عصيان ابليس كان عليكم كلكم. اعرفوا بقى قصة ادم، انها قصتك، انك انت محتاج القصة دي قد ايه. حضروا قصة ادم في سورة البقرة وفي سورة الاعراف، ويعني فيما يتيسر لكم الموضوع في القرآن، ولكن الموضوعين دول بالذات هنحاول نركز عليهم بإذن الله سبحانه وتعالى، ونخرج معانا المعاني بتاعتهم. اوعى ابليس يدخلك في الشجرة، اوعى، خليك حذر من ابليس. وهنتكلم المرة الجاية ان شاء الله من اول لحظة دخول الجنة. يعني اخواني في الله، ان شاء الله بإذن الله بكرة ايه؟ بكرة الخميس، يبقى بكرة ايه؟ زكاة؟ قيام؟ بكرة صيام يا اخواني ان شاء الله، خلاص؟ يبقى ان شاء الله بإذن الله بكرة الخميس. طب ايه رأيكم بقى ان 13 و14 و15 يوم ايه؟ الجمعة والسبت والحد. يا نهار ابيض، يعني هنصوم خميس وندخل على جمعة وسبت وحد صيام؟ طب وبعد الحد ايه؟ يعني هنطلع من 13 و14 و15 على يوم الاثنين كمان، يعني خمس ايام ورا بعض. يا اخي مين فيكم اللي هيصوم يا اخي؟ الاخوة ما شاء الله في الصيام ايه؟ ما شاء الله ما حصلتش، ما شاء الله فضايح ما شاء الله لك وقت الا بالله. لو اليوم بيبعد وجهك عن النار 70 خريف، يبقى خمس ايام هيبعدوك عن لفح جهنم مسيرة 350 سنة. انا قلت لكم قبل كده بيننا وبين الشمس 90 مليون ميل، يعني شوف كم سنة بقى سير، ومع ذلك بتجيب ضربة شمس للانسان تقتله. شوف انت عايز تبعد عن جهنم كم سنة عشان لفحها ما يأثرش فيك. الخمس ايام اللي من اول بكرة دول باذن الله سبحانه وتعالى 350 سنة بعد عن لفح جهنم. مين في كل صام الخميس اللي فات؟ يا راجل يا دي وفضيحتان وفضيحتان. مين في كل صام الخميس اللي فات؟ طب مين في كل صام الاثنين اللي فات؟ هو الخميس الناس تنزل ايدها والاثنين ناس ترفع ايدها؟ خمس ايام يا اخواني باذن الله سبحانه وتعالى ما نضيعهمش. طب مين جاي النهاردة اول مرة؟ يا راجل جايين اول مرة؟ طيب مين جه النهاردة ومعاه حد جايبه؟ نفس الناس جه ومعاه حد؟ لا مش جه هو، لا جه ومعاه حد. يعني انت لما بتدخل بيت عظيم العظماء بتدخل ايدك فاضية، ايد ورا وايد قدام، ولا بتدخل ومعاك حاجة؟ لازم تدخل ومعاك حاجة، عيب. انت داخل بيت الملك تدخل ايد ورا وايد قدام؟ ما انتش جاي بخيرك يا اخي، ما انتش جاي بواحد تدل على الله سبحانه وتعالى. مين جه النهاردة ومعاه حد؟ طيب يا عم جزاكم الله خير. اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم فقهنا في القرآن، اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من الفائزين، اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من الفائزين، اللهم أقمنا على مرادك منا، اللهم ارزقنا الاقتداء على آثار أنبيائنا يا رب العالمين، اللهم ارزقنا أن نعيش على سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى، اللهم نجينا من النار، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استخدمنا لنصرة دينك في الأرض، رب زدنا علما، رب اجعلنا لك صوامين، لك قوامين، لك ذكارين، لك شكارين، برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.